تعليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال: وهو الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة، إذ لم نجد مخصصا لها سوى ما أرسله في المبسوط من أنه روي ذلك، يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط المنجبر قصور سنده ودلالته، لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها باشتهاره بين المتأخرين. كان الكلام في أنه هل يجوز بيع كلب الماشية والحراسة ونحو ذلك أو لا يجوز. الشيخ قدس الله نفسه الشريف بعد أن تعرض للأقوال في المسألة وذكر أن المشهور بين المتقدمين من المحدثين وأهل الفتوى المنع، وأن المشهور بعد الشيخ ومن تأخر عنه والمتأخرين ومتأخر المتأخرين هو الجواز، قال بأن الأوفق بالعمومات هو المنع، والمراد من العمومات هنا يعني الروايات العامة أو الخاصة التي دلت على أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا لأن ثمنه سحت. نعم، خرجنا عن هذا العام وعن هذا المطلق، في كلب الصيد فيبقى الباقي تحت العموم. ثم استدرك في المقام وقال: نعم، وردت رواية مرسلة أرسلها الشيخ في كتابه المبسوط أنه روي ذلك، يعني روي جواز بيع كلب الماشية والحراسة ونحو ذلك. ثم قال بأن هذه الرواية أولا ضعيفة السند، ومعنى ذلك أنها تحتاج لكي يعمل بها إلى كبرى انجبار ضعف السند بعمل المشهور، وثانيا أن الرواية أيضا ضعيفة الدلالة. لماذا؟ باعتبار أن الشيخ قدس الله نفسه الشريف في كتاب المبسوط لم يذكر هذه الرواية بمثلها، بل ولم يذكرها بمعناها وترجمتها، وإنما ذكرها ماذا؟ بمضمونها، بالنحو الذي ميزنا بالأمس بين المثل والمضمون والمعنى والترجمة. وعلى هذا الأساس قلنا أن الشيخ نقل هذه الرواية بالمضمون، أي أنه أدخل في فهم هذه الرواية اجتهاده الشخصي، وعلى هذا فلا يمكن أن نعتمد على ما فهمه الشيخ من هذه الرواية، إلا أن يدعى أن هذا الضعف الدلالي أيضا منجبر، أن المشهور المتأخرين ذهبوا إلى الجواز، إذن هذا الضعف الدلالي أيضا ينجبر بالشهرة. من هنا تجدون، يقول الشيخ قدس الله نفسه الشريف، أن هذه الرواية تحتاج إلى انجبار ضعف السند لأنها مرسلة، وتحتاج إلى انجبار ضعف الدلالة لأن الشيخ نقلها بالمضمون لا بالمعنى ولا بالترجمة. هنا الانجبار كيف يتم؟ قال باعتبار عمل المشهور من المتأخرين ومتأخر المتأخرين على الجواز، إذن هذه الشهرة بين من تأخر عن الشيخ إلى متأخر المتأخرين كافية لجبر ضعف دلالة الرواية ولجبر ضعف دلالة السند الذي هو المرسل. قال: سوى ما أرسله في المبسوط من أنه روي ذلك، يعني أن الشيخ في المبسوط قال أنه روي ذلك، يعني روي جواز بيع كلب الماشية والحراسة والحائط، من أنه روي ذلك يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط، ولكن هذا المروي ضعيف السند وضعيف الدلالة. ضعيف السند لأنه مرسل، ضعيف الدلالة لأن الشيخ نقل المضمون، إذا تحتاج إلى انجبار هم في سندها هم في دلالتها. قال: المنجبر قصور سنده. هذا المنجبر بعد نصف سطر تقريبا، باشتهاره، المنجبر باشتهاره، هذه باشتهاره متعلق بالمنجبر، يعني هذا الجار والمجرور متعلق بالمنجبر. فإذا الاشتهار بين المتأخرين هو الذي يجبر ضعف السند لأنه مرسل، ويجبر ضعف الدلالة. هذا لقائل أن يقول ولما أنها ضعيفة الدلالة؟ قال المنجبر قصور سنده ودلالته. قصور سنده لإرساله، قصور دلالته لكون المنقول. إذن هذه لكون إلى قوله باشتهاره، هذا بيان لماذا؟ بيان لضعف الدلالة، فتحتاج إلى انجبار بحمل مشهور. قال المنجبر قصور سنده ودلالته لكون المنقول مضمون الرواية، لا المنقول لا معنى الرواية ولا ترجمة الرواية ولا متن الرواية. إذن هذه الرواية ضعيفة سندا وضعيفة دلالة، فلا بد لكي يعمل بها لا بد أن يكون ماذا؟ ينجبر ضعف السند وضعف الدلالة. كيف ينجبر؟ قال باشتهاره بين المتأخرين، من متأخري عن الشيخ قدس الله نفسه الشريف، بل ظهور الاتفاق المستفاد. هنا الشيخ قدس الله الشيخ الأعظم هنا يبدأ بنقل كلمات بعض الفقهاء من هذه الطبقة، يعني طبقة المتأخرين وطبقة متأخر المتأخرين، أصلا تبين أنهم يقولون أن المسألة متفق عليها، يعني على جواز البيع. إذن أولا الشيخ قال باشتهاره، ثم ترقى أن بعض الفقهاء يدعي أن هناك اتفاق على جواز البيع في هذه المسألة. وطبعا لقائل أن يقول كيف يمكن أن يقول يكون هناك اتفاق على جواز البيع وقد ذهب المتقدمون من المحدثين وأهل الفتوى إلى عدم جواز البيع وإلى المنع؟ هذا ما سيشير إليه الشيخ بعد ذلك. هنا الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الشريف سيبدأ بذكر بعض كلمات المتأخرين ومتأخر المتأخرين لبيان أن هناك اتفاق على جواز بيع كلب الماشية وكلب الحائط. قال بل ظهور الاتفاق، هذا ترق قال باشتهاره، هذه الرواية مشتهرة، بل قال هناك ظهور الاتفاق، بل ظهور الاتفاق. هذا الاتفاق مستفاد ممن؟ قال مستفاد من كلمات ثلاثة من الأعلام، مستفاد من كلمات الشيخ الطوسي الشيخ الطائفة، ومن مستفاد من كلمات العلامة في التذكرة، ومن مستفاد من كلمات الشهيد قدس الله نفسهم. قال بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشيخ، يعني الشيخ الطائفة، في كتاب الإجارة أن أحدا لم يفرق. يذكر الشيخ الطائفة في كتاب الإجارة أن أحدا لم يفرق بين بين إجارة هذه الأمور وبين بيع هذه الكلاب، يعني يقول كل من قال بجواز الإجارة، عفوا يريد أن يقول أن هناك لا يوجد أحد من الفقهاء ميز بين أنه تجوز الإجارة ولا يجوز البيع، كل من يقول بجواز الإجارة يقول بجواز البيع. الشيخ يريد أن يدعي هذا المعنى، يعني كل من قال بجواز إجارة هذه الكلاب وهو كلب الماشية أو الحائط ونحو ذلك، هذه الكلاب كل من قال بجواز إجارتها قال ماذا؟ بجواز بيعها. ثم ينقل الشيخ أن الفقهاء متفقون على جواز الإجارة، إذن متفقون على جواز البيع. يعني يريد أن يبين الشيخ هنا، يقول نحن نعم في كلمات المتقدمين لم نجد أنهم اتفقوا على جواز البيع، ولكن وجدناهم أنهم اتفقوا على جواز إجارة هذه الكلاب، وأيضا لم نجدهم يفرقون بين جواز الإجارة وجواز البيع. إذن كل من قال بجواز الإجارة يقول ماذا؟ بجواز البيع. من هنا يدعي الشيخ في كتاب الإجارة أنه تجوز إجارة هذه الكلاب بالاتفاق، يعني غير كلب الصيد، هذه الكلاب بالاتفاق تجوز إجارتها، ولم نحد من فقيه أنه مبيز بين الإجارة وبين البيع. إذن كل من قال بجواز الإجارة يقول بجواز البيع، إذن هناك اتفاق من الفقهاء على جواز البيع يستكشف من اتفاقهم على جواز الإجارة في هذه الكلاب. قال المستفاد بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشيخ في كتاب الإجارة أن أحدا من الفقهاء مثلا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب وهي كلب الماشية مثلا والحائر وإجارة هذه الكلاب بعد ملاحظة ماذا؟ بعد ملاحظة الاتفاق على صحتها من قبل هؤلاء الفقهاء. إذا نحن لم نجد من الفقهاء من ميز بين الإجارة وبين البيع، فإذا معناه أنهم إذا اتفقوا على الإجارة اتفقوا أيضا على زواج البيع. ومن قوله في التذكرة، أو قول آخر يذكره من علامة التذكرة، ومن قوله في التذكرة يجوز بيع هذه الكلاب عندنا ومن المحكي عن الشهيد في الحواشي. عندنا من عبارة عندنا يظهر هناك اتفاق، يعني يريد أن ينسب إلى الإمامية ذلك. يقول يجوز بيع هذه الكلاب عندنا في مقابل من؟ في مقابل العامة مثلا. عندنا يعني نحن الإمامية. إذن يظهر هنا وإن لم يدعي الإجماع أو يدعي الاتفاق إلا أنه عندما يقول عندنا مراده عندنا يعني نحن الإمامية. إذن يظهر هناك اتفاق على جواز بيع هذه الكلاب. ومن المحكي عن الشهيد في الحواشي أن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة، يعني كلب الصيد، كلب البستان، كلب الحائر وكلب الماشية، لم يفرق بين الكلاب الأربعة فتكون هذه الدعاوى. من هنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف يبدأ ببيان أنه إن قال قائل كيف هنا تدعي أن هناك اتفاق بين فقهاء الإمامية على جواز بيع هذه الكلاب الأربعة، وقد تقدم منك أن المتقدمين من المحدثين وأهل الفتوى ذهبوا إلى المن أربعة كلاب الأربعة ملان. هذه الكلاب مو كلب الصيد، هذه الكلاب العبارة المتقدمة والمتأخرة، هذه الكلاب مو أنه كلب الصيد ولا كلب الصيد، فتقدم بحثه. أسف النتيجة عبارة الشيخ وعبارة الشيخ واضحة أنه هذه الكلاب الأربعة. فإذا كان أمر كذلك قد يقول إنسان أنه أنت هنا تنقل دعاوى من هؤلاء الأعلام وأصحاب الفن في المسألة أنهم يدعون الاتفاق، فهذا كيف ينسجم مع قول المتقدمين من المحدثين ومن أهل الفتوى على المنع؟ هذه فتكون لدفع دخل هذا الدخل المقدر، يعني دفع هذا الإشكال المقدر. أنت بعد أن قلت أن المشهور من المتقدمين يقول بل ظاهر الخلاف والغنية والإجماع عليه، نعم عفوا، يقول المشتهر بين المحدثين كالكليني والصدوقين ومن تقدمهم بل وأهل الفتوى كالمفيد والقاضي، هذول كلهم ذهبوا إلى المنع. كيف يمكن أن يدعى هنا اتفاق أهل الفتوى على الجواز وقد تقدم منك نقل اتفاقهم مثلا بين المتقدمين من المحدثين وأهل الفتوى على المنع؟ يقول هذه الدعاوى يمكن أن تكون قرينة على أن أولئك أيضا لا بد من تأويل عباراتهم، يعني نحملها على المثال لأنه نحملها على الموضوعية، فنقول إنما ذكروا كلب الصيد كمثال وإلا مرادهم مطلق الكلب الذي له منفعة محللة. هل منفعة محللة في الصيد أو منفعة محللة في البستان أو منفعة محللة في الماشية ونحو ذلك؟ إذا نحمل كلمات المانعين عندما منعوا، يعني منعوا عن الكلب الذي لا منفعة فيه، مو أنهم يريدون تخصيص الجواز بكلب الصيد فقط. من خلال هذه الدعاوى التي تقدمت من هؤلاء الأعلام الثلاثة، يعني الشيخ والعلامة والشهيد، فإذا فيتكون هذه الدعاوى هذه فتكون بيان لإشكال مقدر أنه كيف يمكن ادعاء الاتفاق مع أنه ذهب جل المتقدمين من المحدثين وأهل الفتوى إلى المنع. يقول هذه الدعاوى من هؤلاء الأعلام الثلاثة الشيخ والعلامة والشهيد تكون قرينة على أن المانع أيضا لم يمنع مطلق الكلب، وإنما منع عن بيع الكلب الذي لا فائدة فيه، هو لماذا ذكر كلب الصيد؟ يقول نحمله على المثال، وإلا مراده من كلب الصيد يعني كل كلب فيه قاعدة، أسأعم أن يكون للصيد أو للحراسة. فتكون هذه الدعاوى قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال. إذا المانع عن بيع مطلق الكلب إلا كلب الصيد، نقول إنما ذكر كلب الصيد لا لموضوعية في كلب الصيد بل لأن فيه منفعة. خب إذا وجدت في كلب آخر أيضا منفعة محللة مقصودة أيضا يجوز بيعه. قال قرين على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال لمطلق ما ينتفع به منفعة محللة مقصودة. ثم هنا يبدأ الشيخ ببيان بعض العبارات التي يستكشف منها أنهم عندما يذكرون كلب الصيد يريدون المثال للإلحاف، يعني يريدون أن يبينوا ككلب الصيد الذي ينتفع به منفعة محللة. يقول كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة في الغنية، حيث اعتبر أولا في المبيع ابن زهرة أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة. هذه عبارة ماذا؟ عبارة ابن زهرة في الغنية، أن المبيع لا بد لكي تجوز المعاوضة عليه لا بد أن تكون له منفعة محللة مقصودة. فسيقول ولماذا قيدنا ابن زهرة، يقول لماذا قيدنا المبيع بأن يكون له منفعة محللة مقصودة؟ يقول نريد أن نحترز به عما ليس له منفعة. قال حيث اعتبر أولا في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة. ثم قال ابن زهرة واحترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة عما يحرم الانتفاع به. لماذا قلنا انه لا بد يشترط في صحة البيع ان يكون المبيع مما ينتفع به منفعة محللة؟ نريد ان نحترز من الذي يحرم الانتفاع به. طب يحرم الانتفاع به ابن زهرة يقول ماذا من قبيل ماذا؟ يقول من قبيل النجاسة، النجاسات يحرم الانتفاع بها عليكم السلام، النجاسات يحرم الانتفاع بها. اذا كان يحرم الانتفاع بها اذا لا يمكن ان تكون مبيعا ولا يمكن ان تصح المعاوضة عليها. اذا عندما ذكر ابن زهرة لا بد في المبيع ان يكون له منفعة محللة مقصودة، يريد ان يحترز عن ماذا؟ عن تلك المنفعة المحرمة. لماذا تكون المنفعة محرمة؟ لأنها نجسة. فلهذا قال واحترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة عما يحرم الانتفاع به منفعة محللة. خب ويدخل فيما يحرم الانتفاع به منفعة محللة ماذا؟ قال النجاسة. وأما يحرم الانتفاع به ويدخل في ذلك يعني فيما يحرم الانتفاع به منفعة محللة ماذا؟ كل نجس. إذن ابن زهرة يرى ماذا؟ يرى أن كل نجس لا يجوز أن يقع مبيعا. لماذا؟ لأن المبيع لا بد أن ينتفع به منفعة محللة، والنجس لا يمكن أن ينتفع به منفعة محللة لأنه ورد النهي عنه مثلا في تحف العقول. ثم استثنى ماذا؟ ثم استثنى كلب الصيد والزيت للاستصباح. طب كلب الصيد نجس مطهر نجس، إذن مستثنى من ماذا؟ مستثنى من النجس لأنه قال يحرم الانتفاع به كل نجس إلا كلب الصيد. خب لماذا كلب الصيد؟ كلب الصيد لأنه فيه منفعة محللة. خب إذا كان كلب الصيد يجوز لوجود منفعة محللة، خب كلب الماشية أيضا فيه منفعة محللة. كلب يعني يمكن أن ينتفع به بلا أن يكون حراما، كلب الحائط يمكن أن يكون، كلب الخيام والدور ونحو ذلك. إذن ذلك القيد الذي ذكره لجواز الانتفاع او لجواز بيع كلب الصيد موجود في الكلاب الاخرى ايضا. ومن هنا نحمل عبارة يظهر من عبارة ابن زهرة في الغنية انه ذكر كلب الصيد كمثال على ذلك لا انه يريد الانحصار في كلب الصيد. قال ويدخل في ذلك كل نجس إلا ما خرج بالدليل من قبيل ماذا؟ من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح تحت السماء. إن شاء الله سيأتي في المسألة الرابعة من هذه الاستثناءات أنه تجوز المعاوضة على الدهن المتنجس أو لا تجوز، يأتي بحثه إن شاء الله هناك. تحت السماء. ومن المعلوم هنا الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الشريف يبين عبارة ابن غنية، يقول ومن المعلوم بالإجماع والسيرة، يعني السيرة المتشرعة، إجماع الفقهاء وسيرة المتشرعة، جواز الانتفاع بهذه الكلاب، يعني غير كلب الصيد وهو كلب الماشية والحائط والبستان، جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محللة مقصودة إن لم تكن أهم فلا أقل أنها مساوية لتلك المنفعة. يقول منفعة محللة مقصودة أهم من منفعة الصيد، فيجوز بيع هذه الكلاب أيضا لوجود القيد الذي اعتبره فيها. ما هو القيد؟ أن ينتفع بها منفعة محللة ومقصودة، وهذه الكلاب أيضا يمكن أن ينتفع بها منفعة محللة مقصودة، إذن يجوز بيعها. إذن استثناؤه كلب الصيد يكون من قبيل المثال لا من قبيل الحاصر. يأتي إن شاء الله مولانا يظهركم وتلتفتون إلى بياننا. أقول هذا القيد إن شاء الله سيأتي بيانه لماذا قال وأن المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع. إذن يظهر من عبارة ابن الزهرة في الغنية أنه يقول أن النجس لا يجوز بيعه إلى ماذا؟ إذا كان يحرم الانتفاع به، ومعنى أنه إذا جاز الانتفاع به يجوز البيع، والمفروض أن هذه الكلاب يجوز الانتفاع بها منفعة محللة، إذن يجوز بيعها. ومن أن وأن المنع من بيع النجس ماذا مناطه؟ منوط بحرمة الانتفاع بالمبيع، فإذا جاز الانتفاع بالمبيع منفعة محللة فترتفع الحرمة، فينتفي أو فتنتفي الحرمة بانتفائها، عفوا فينتفي بانتفائها. بل أحسنت، هو مو الحرمة، فينتفي المنع بانتفائها، المنفع بانتفاء المنفعة، ويؤيد ذلك. ثم يذكر عبارة أخرى الشيخ قدس الله نفسه الشريف لبيان بلي فإذا شو يصير؟ فينتفي المنع حرمة البيع، ويؤيد ذلك كله. هنا أيضا يذكر عبارة أخرى من صاحب التذكرة لبيان هذا المطلب، وهو أنه يجوز البيع لوجود دليلين، وجود دليلين على جواز بيع مطلق الكلاب التي لها منفعة محللة، يعني ككلب الماشي ونحو ذلك. الدليل الأول الذي يذكره هو أنه توجد فيها منفعة. الدليل الثاني الذي يذكره هو أنه ماذا؟ هو أن هذه الكلاب ثبت في بعض الروايات ولو الضعيف سندا، ثبت أنه من أتلفها فعليه دية، ثبت في بعض الروايات في محله أنه افترض أن إنسان أتلف كلب الماشية لإنسان، هنا هل عليه دية أو ليست عليه دية؟ الرواية وإن كانت ضعيفة سند إلا أنه عمل بها البعض، قالوا فيها دية. خب الدية معناه ماذا؟ أنه هذه مالية، وإلا إذا لم تكن لها مالية لما كان هناك معنى لأن يفرض على التالف دية. فإذا كانت له مالية إذن هو ملك، فإذا كان ملك وله مالية إذن تجوز المعاوضة عليه. إذن في التذكرة يذكر دليلين لجواز بيع كلب الماشية والحائط والبستان. الدليل الأول هو وجود المنفعة، الدليل الثاني هو ماذا؟ يقول أن هذه الكلاب ثبت في محله أنه من أتلفها فعليه دية، ومعنى أن عليه دية يعني أن هذه مالية، وإذا كانت مالية إذن هي مملوكة هذه المالية لصاحبها. فإذا كان الشيء له مالية مملوكة لصاحبها ولها منفعة محللة إذن فتجوز المعاوضة عليها. قال ويؤيد ذلك كلها، لماذا لم يقل ويدل عليه؟ باعتبار أنه سيناقش في هذين الدليلين الشيخ بعد ذلك، إذن جعله مؤيدا ولم يجعله دليلا. قال ويؤيد ذلك كله ما في التذكرة من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد أعني المنفعة. فإذا العلامة في التذكرة يرى أن جواز بيع كلب الصيد لماذا؟ يعني المناط فيه ماذا؟ وجود منفعته، وهذا المناط أيضا موجود في تلك الكلاب الأخرى، فالمقتضي لها تام والمانع عنها مفقود، إذن فيجوز البيع. طبعا لا يخفى عليكم أنه هذا المقتضي، نحن من أين عرفنا أن الملاك فيه المنفعة؟ هذا دليل آخر، احنا نتكلم في الدليل الأول، أن العلامة يقول بأن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد لوجود المنفعة، ففي كل مكان وجدت منفعة محللة تجوز. هذا احنا من أين استكشفنا أنه يجوز بيع كلب الصيد لمنفعته؟ لو كان قد ورد في رواية أنه يجوز بيع كلب الصيد لأنه نافع، وكنا نستكشف من هذه العلة المنصوصة أنه كل كلب آخر غير كلب الصيد لو وجدت فيه منفعة محللة ماذا؟ نقول بجواز البيع. كما نقول مثلا أن الخمر حرام لأنه مسكر، فهذه العلة لأنه مسكر هسه في أي شيء آخر كان، في أي خمر آخر كان، في أي حصير آخر فيه علة الإسكار أيضا نقول بالحرمة. مثلا عندما يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يسأل سيدي ابن رسول الله شككت في الصبح بين الأولى والثانية، قال باطلة، ثم يقول لأنها ثنائية. هذا الدليل الذي ذكروا في محله أن كل الشك في الأولى والثانية مبطل، هل كان في الثنائية أو كان في الثلاثية أو كان في الرباعية. قالوا لأنه هاي العلة وردت لأنها ثنائية، الإمام يريد أن يقول الثنائي إذا كان الشك فيه مبطل، فكان صلاة الصبح أو كان صلاة الظهر التي هي رباعية. إذا كان في رواية جواز بيع كلب الصيد علة منصوصة، شنو نقول؟ أن المقتضي وهو المنفعة موجودة في غير هذه الكلاب، إلا أن المفروض نحن لا يوجد عندنا دليل على أنه يجوز بيع كلب الصيد لأنه فيه منفعة. إذن قول العلامة في التذكرة المناط في المنفعة وهي موجودة في غيرها، هذا لا يخلو عن القياس كما سيشير إليه الشيخ بعد ذلك. سيأتي أيضا من الشيخ المناقشة أيضا. قال ويؤيد ذلك كله في التذكرة ما في التذكرة من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد، المقتضي ما هو؟ قال أعني المنفعة. هذا المقتضي موجود في هذه الكلاب أيضا، وهو كلب الماشية والحراسة والبستان ونحو ذلك. وعنه أي عن العلامة في التذكرة في مواضع أخرى إن تقدير الدية لهذه الكلاب يدل على مقابلتها بالمال، إذا لها مالية وهذه المالية مملوكة لصاحبها، فإذا كان الشيء مملوكا وله مالية وله منفعة محللة فتجوز المعاوضة عليه. هنا يبدأ الشيخ بمناقشة هذين الدليلين، يقول وإن ضعف الأول برجوعه إلى القياس لما بيناه من أنه أنت من أين استكشفت أن جواز بيع كلب الصيد مناطه هو وجود المنفعة، بل يحتمل لعلة أخرى لا نعلم الحكم. لو كانت العلة منصوصة على خلاف أيضا بين الأصوليين في أن العلة المنصوصة يمكن أن يستفاد منها التعميم أو لا يمكن أن يستفاد منها ذلك، فإذا ضعف الأول يعني الوجه الأول الذي ذكره في التذكرة بأنه لا يخلو عن قياس وهو مرجعه إلى القياس، هذا أولا. وضعف الثاني، والثاني ما هو وجه تضعيف الثاني؟ يقول الشيخ قدس الله نفسه الشريف نحن نشكل على هذا الوجه بإشكالين تنزليين. نقول أولا من قال لكم أن الدية تدل على أن ذلك الشيء له ماليته؟ بل ندعي أن الدية دليل على أنه كلاب مالية، كان ينبغي من أتلفها أن يعطي القيمة محددة. الإنسان إذا أتلف كتابا على إنسان آخر يدفع دية، لو يدفع قيمة الكتاب، يدفع قيمة الكتاب حسب بأي سعر كان ذلك الكتاب. أما يحدد لأنه في تلك الرواية التي حددت الدية حددت مقدار معين من الدراهم، لم تقل أنه تدفع القيمة. من هنا نستكشف أن هذه الكلاب ليست لها مالية بالنحو الذي من أتلفها لابد أن يدفع القيمة. فنستكشف من دفع الدية وأن المتلف لابد أن يدفع دية أنه هذه ليست لها قيمة، وإلا لو كانت لها قيمة لابد أن يدفع القيمة مو أن يدفع دية محددة. هذا أولا. وثانيا يقول لو تلزلنا نقول بأنه الدية لا تدل لا على المالية ولا على عدم المالية متساوي، لأنه نحن نجد أن هناك دية في العور وليست له قيمة، فليس في كل مورد ثبت دية يعني أنه مملوك ومال ويصح المعاوضة عليه. أليس في الحر توجد دية؟ ولكن هل يمكن أن نستكشف من وجود الدية في الحر أنه مال ومملوك وتجوز المعاوضة عليه؟ إذن وجود الدية ماذا؟ حيادي بالنسبة إلى وجود المالية المملوكة أو عدم وجود المالية المملوكة، وهذا تنزل عن الوجه الأول. أساسا في الوجه الأول الشيخ يدعي نقول نستدل من وجود الدية عدم المالية، وإلا لو كانت لكان لابد أن يدفع القيمة. حتى لو تنزلنا قلنا أنه لا نستكشف العدم، نقول لا أقل أنه لا تدل لا على المالية ولا عدم المالية، بدليل أن الدية موجودة في الحر ولا تدل على المالية وأنه مملوك وتجوز المعاوضة. إذن ضعف الأول برجوعه إلى القياس، وضعف الثاني أولا لا نقبل منكم بأنه الدية تدل على المالية بل تدل على العدم، ولو تنزلنا فنقول هي حيادية بالنسبة إلى المالية وعدم المالية. قال والثاني بأن الدية لو لم تدل على عدم التملك، هذا هو الإشكال الأول، وهو أن الدية تدل على عدم التملك. حتى يريد يتنزل يقول لو تنزلنا عن الوجه الأول لو لم تدل على عدم التملك وإلا لو كانت وإلا لو كانت الدية تدل على التملك جوابه لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت، لا دفع الدية منحصرة في كذا دراهم. العبارة واضحة؟ قال لو لم تدل على عدم التملك وإلا يعني لو كانت الدية تدل على التملك لكان الواجب القيمة لذلك الكلب التالف مو دفع الدية، لكان الواجب دفع القيمة كائنة ما كانت تلك القيمة مو دفع دية مختصة. ما كانت لو لم تدل، الإشكال الثاني ما كانت كائنة ما كانت، الإشكال الثاني لم تدل على التملك يعني هي مساوية لأن الشيء مالية ومملوك أو أنه ليست له مالية وليس بمملوك، يعني وجود الدية حيادي بالنسبة إلى وجود الملكية والمالية وعدم وجودها. لم تدل على التملك لاحتمال قبل قائل أن يقول إذا العدل لماذا وجبت الدية في المتلف على المتلف؟ قال باعتبار أنه فوت منفعة على صاحبها، مو لأنه مالية بل لأنه حق الاختصاص في محله. أيضا ذكروا بأنه حبة الحنطة صحيح لا مالية لها عرفا ولكنها لا حق الاختصاص ترجع إلى صاحبها. الخل إذا انقلب خمرا هذا افترض أنه سقطت ماليته، إلا أنه حق الاختصاص لمن؟ لمن كان يملك الخل، مو أنه يكون مشاعا بين الجميع. هذا الكلب أو كلب الماشية أو كلب الحائط افترض أنه لا مالية شرعية فلا تجوز المعاوضة، إلا أنه لا إشكال ولا شبهة هناك حق اختصاص لمالكها، فدفع الدية يحتمل أن يكون لأن المتلف فوت منفعة فوت هذا الحق على صاحب ذلك الكلب. إذن وجود الدية لا يمكن أن يكون دليلا لا على الملكية ولا على عدم الملكية. قال لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شيء ينتفع به صاحبه لا لإتلاف مال، ليست الدية باعتبار أنه أتلف مالا، وإلا لو كانت الدية بمعنى أنه أتلف مالا كان لابد أن يدفع القيمة، والمفروض أنه لا يجب عليه دفع القيمة. كما هذا الآن ينظر يقول من أتلف الحور أو أحد أعضاء الحور الإنسان الحور هل يجب أن يدفع الدية أو لا؟ وهذه دفع الدية هذا معناه أنه له مالية ومملوك وتجوز المعاوضة عليه. إذن دفع الدية لأنه أتلف شيئا كان ينتفع به، من أتلف يد إنسان، وهذا صحيح هنا بأنه هل يجوز للإنسان أن يبيع يده أن يتعاوض على يده؟ لا يجوز، مع أنه من أتلف اليد لابد أن يدفع الدية لأنه فوت شيئا على هذا الإنسان كان ينتفع به. لا يعني خذ هذا اللي أريد أقول، أريد أقول أن الانتفاع لا يمكن أن يكون دليلا على المالية التي تكون مملوكة فتجوز المعاوضة. نعم أنا مالك اليدي، ولكن هذه ملكية مو ملكية اعتبارية شرعية لتجوز المعاوضة عليها، هذا مو بهذا المعنى، فلهذا لا يمكن أن يبيعها الإنسان ولا يجوز له ذلك. هل يحق لأحد أن يبيع يده لتقطع مثلا حتى لو كان كذا مبلغ؟ قالوا في محله لا يجوز. فإذا دفع الدية ليس دليلا على وجود المالية بالنحو الذي تجوز المعاوضة. نعم أن دفع الدية معناه تغريم المطلب لأنه فوت منفعة على صاحبها، كما في إتلاف الحر ونحوهما في الضعف بعد أن بين ضعف الوجه الأول والوجه الثاني عن التذكرة. يقول الآن نرجع إلى ما تقدم من انجبار ضعف سند الرواية سندا أو المرسلة التي تقدمت من الشيخ. قلنا فيما سبق أن المرسلة منجبر سندها لأنها مرسلة، ومنجبر دلالتها باشتهارها بين المتأخرين. الآن يرجع إلى مناقشة ذلك الوجه، لأنه ظهر من هنا أنه هناك وجوه ذكرت للجواز بيع هذه الكلاب. وجه هو المرسل وانجبارها بين المتأخرين، وجهان من العلامة في التذكرة. بعد أن ناقش هذين الوجهين في التذكرة الآن ينتقل إلى ذلك الوجه الذي هو المرسل. قال ونحوهما في الضعف دعوى انجبار المرسل بدعوى الاتفاق المتقدم، لأنه ظهر هناك ادعاء الشيخ وصاحب التذكرة والشريك، ادعوا هؤلاء أن هناك اتفاق على جواز هذا جواز بيع هذه الكلاب. من أين استفادوا هذا الاتفاق؟ أن الفقهاء اتفقوا على جواز إجارتها، ولم يفرق أحد منهم بين جواز الإجارة وبين جواز البيع. هنا يرجع لمناقشة تلك المرسلة سندا ودلالة. يقول ودعوى ونحوهما في الضعف، هذه الدعوى ضعيفة، دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ والعلامة التذكرة والشهيد قدس الله أسرارهم لوهن هذه الدعوى، لوهنها. لماذا لوهنها؟ قال لوهنها بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنية من الإجماع على عدم جواز غير المعلم من الكلاب. الإخوة الآن إذا أمكنهم شوي يرجعون إلى نفس أو صدر المسألة، يعني الثالث عندما قال كلب الماشية والحائط وهو البستان والزرع والأشهر بين القدماء على ما قيل المنع، ولعله استظهر من الأخبار الحاصلة إلى أن يقول بل ظاهر الخلاف والغنية الإجماع عليه، أي على المنع. يقول الشيخ في المبسوط أو في كتاب الإجارة من المبسوط يدعي الاتفاق على البيع، على جواز البيع، ويدعي الإجماع في مكان آخر على المنع، وصاحب الغنية أيضا يدعي الإجماع. إذن هناك دعوى للاتفاق على الجواز من قبل الشيخ والعلامة والشهيد، ودعوى بالإجماع على عدم الجواز، على ماذا؟ على عدم الجواز من قبل صاحب الغنية والشيخ. إذن يقع التضاد والمعارضة بين ذاك الإجماع المدعى على المانع وهذا الاستفاء المدعى على الجواز. إذن الإشكال الأول الذي يمكن أن نشكل به على دعوى انجبار ضعف المرسل سندا ودلالة هو أن هذا الاستفاء المدعى في كلمات الشيخ والعلامة والشهيد معارض بالإجماع المدعى في كلمات الشيخ وفي كلمات صاحب الغنية. واضح؟ قال لوهلها هذه الدعوى ضعيفة. لماذا؟ بعد الإغماض. فإذا الإشكال الأول أنها معارضة بالإجماع المتقدم عن الغنية. قالوا بل ظاهر الخلاف كتاب الخلاف للشيخ والغنية لابن زهرة الإجماع عليه. يعني ماذا؟ الإجماع على المانع. قال بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنية من الإجماع على عدم جواز غير المعلم من الكلاب بعد الإغماض ماذا؟ بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى. فإذا الإشكال الثاني يقول نحن بالتتبع وجدنا أن هناك ماذا؟ اختلاف في المسألة. فلهذا نقلنا لكم جملة من كلمات أهل الفتوى وأهل الحديث من المتقدمين دالة على المانع. إذن كيف يمكن ادعاء الاتفاق على جواز البيع؟ فإذا هنا إشكالان على هذه الدعوة، يعني دعوة انجبار ضعف السند وضعف الدلالة. الإشكال الأول هناك في مقابله إجماع على المنع في مقابل هذا الاتفاق على الجواز، والثاني أنه وجد هناك خلاف، فمع وجود الخلاف لا يحصل الاتفاق. هذا غير لا يحصل الإجماع كما سينبه عليه الشيخ، لأن الشيخ الأعظم شيخ الطائفة يقول هناك اتفاق، ومجرد وجود المخالف ماذا؟ ينخرم الاتفاق، بخلافه عندما يدعي الإجماع فإن وجود المخالف على بعض المباني لا ماذا؟ لا يخرم الإجماع. فإذا الاتفاق شيء والإجماع شيء آخر. إذا الشيخ في عبارته في المبسوط في كتاب الإجارة يدعي ماذا؟ الاتفاق. فإذا وجدنا مخالف إذا ينخرم الاتفاق، يعني يدعي اتفاق الفقهاء على الجواز. فإذا وجد مخالف فلا اتفاق على الجواز، لا أقل درجة من الإجماع، بخلاف الإجماع كما سنبين. الإجماع في محله ذكروا أن الإجماع الدخولي أو الكاشف عن رأي المعصوم هو ذلك الإجماع الذي يستكشف منه رأي المعصوم. لو حصل لنا من إجماع المجمعين أن المعصوم هذا رأيه، حتى لو فرض أن هناك مخالف أيضا لا أثر له، لأنه نحن حصل لنا إطمئنان أن المجمعين على هذا الحكم المعصوم في وسطهم ومعهم. فإذا لا يؤثر الخلاف ولو كان المخالف أكثر من المجمع. هذا مبنى ذكره صاحب المقابيس، صاحب كشف القناع عن وجه الإجماع، أسد الله الدستري، صاحب كتاب المقابيس أيضا في المكاتب المحرمة، كتاب جيد، ذاك الكتاب جيد. وهنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف في كثير من الموارد عندما يناقش نظره إلى صاحب كتاب المقابيس، وله كتاب في الأصول كشف الإجماع أو كشف القناع عن وجه الإجماع. هناك كتاب مفصل حدودا في 500 أو 600 صفحة فقط في بحث الإجماع. هناك اختار هذا المسلك، وهو أنه الإجماع الكاشف حجة ولو كان هناك، ولو كان المخالف أكثر من المجمع. فإذا بنينا، الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول إذا بنينا على هذا المسلك فإذا هذا الاتفاق ينخرم، ولكن ذلك الإجماع على المنع لا ينخرم ولو وجد مخالف على الجواز. واضح المسلك ولا ظاهرا؟ وقت ماكو ان شاء الله بكرة ابين هذا المطلب، انه كيف ان الاتفاق ينخرم بوجود المخالف، وكيف ان الاجماع لا ينخرم بناء على هذا المبنى للاجماع بوجود المخالف. والحمد لله رب العالمين.